عالفرق سنة النهاردة نفسي اشوفها صدفة مرة يمكن ارجع عيش فترة صعبة دي اللي انا بعيشها نسيتني يعني ومش وحشها ولا ما نسيتنيش احنا من زمان كنا واحد ليه كبرت ليه لما راحت عقلي قال سلام قلبي ما مبقاش في حالته صعبة خبي بتمنى تاني تبقى جنبي ننسى اللي فات هنخسري هي اكتر واحدة خافت عليا اسودت الدنيا في عينيا من تاني يوم سابتني فيه كنا واحد ليه كبرت ليه لما راحت عقلي